أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث نعيش في هذا اللقاء الذي يتجدد دائما معكم على الخير والحب والإيمان. نعيش في رحاب القرآن الكريم وفي رحاب هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فنملأ أسماعنا نورا، ونملأ قلوبنا نورا، ونملأ أرواحنا نورا. فكتاب الله نور، وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. يا قارئ القرآن رتل خاشعا واصدح، تأن تغن بالقرآن، واشرح صدور المؤمنين بنوره، عطر به أرجاء كل مكان، وابعث به عطر الحياة وسرها في الروح صافية وفي الأبدان، فهو الشفاء لكل داء بيننا، فاقرأ وغذ الروح بالقرآن. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من قصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين be بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله أكبر. تعليق. الله الله الله. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قل بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن العظيم لصدورنا ضياء ولأسقامنا دواء وفي قبورنا مؤنسا ومن النار مخلصا وللخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي مما تيسر من قصار السور، ختاما لآي الذكر الحكيم. وما أجمل أن يكون الحل والترحال مع كتاب الله تبارك وتعالى. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال أفضل؟ قال: الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل؟ قال: الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله. أيها الإخوة المؤمنون، وقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ضمن الله لأهل القرآن ضمانين، ألا يضلوا عن الهدى وألا يشقوا في الآخرة، وذلك في كتاب الله تعالى حيث يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع طائفة من الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. واجعله لي حجة يا رب العالمين، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله لتصير من غرس الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مس كن يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم رفعوا كتاب الله كتاب الله رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان يا ختمة القرآن بجهود قوم ثبتوا الأركان يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان من كل صوب من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان يا ختمة القرآن يا ختمة القرآن عظيمة بجهود قوم بجهود قوم ثبتوا الأركان من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان غرباء من كل البقاع تجمعوا غرباء من كل البقاع هجروا الديار وودعوا الأوطان غرباء لكن قد تآلف جمعهم صاروا غرباء من كل البقاع تجمعوا هجروا الديار وودعوا الأوطان غرباء لكن قد تآلف جمعهم غرباء غرباء لكن قد تآلف جمعهم صاروا بنعمة ربهم غرباء لكن قد تآلف جمعهم غرباء غرباء لكن قد تآلف جمعهم صاروا بنعمة القرآن إخوانا غرباء لكن قد تآلف جمعهم صاروا بنعمة ربهم إخوانا الصلاة والسلام عليك يا حبيب القلوب يا رحمة للعالمين يا شفوقا على اليتامى والمساكين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة. خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. إنها آية البر، الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة، آية عظيمة جمعت أبواب الخير واستوعبت أعمال البر، فقد اشتملت على قواعد العقيدة كما اشتملت على أبواب العبادات والمعاملات والآداب، وجمعت بين حقوق العباد وحقوق رب العباد، وجمعت بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأكدت أن الإيمان لا يكتمل إلا بالعمل، وبينت أن قيمة الفرد في ذاته لا تكتمل إلا بمشاركته في هموم المجتمع من حوله بالبذل والعطاء والنصح والإرشاد والصبر الجميل على ما يلاقيه في سبيل ذلك. وتضع الآية معيارا دقيقا

الزملاء من غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندس سامي سليم ومدحت سعد زغلول وهاني سليمان وعبد العزيز الجهيني. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.